كل الافكار التكفيريه ما خرجت الا من شعبه هذا المجرم الخارجي عمله الله بعبده. المهم اننا سنقرا هذه الرساله لنبين خطوره عدم فهم قضيه الجماعه. ولذلك الاخوان اسمهم الجماعه الجماعه الجماعه، لانهم هم الذين اخترعوا هذه البدعه في ذلك الزمان وجعلوا انفسهم هم جماعه المسلمين، ولكنهم لم يكن عندهم جرائد شكر مصطفى. يعني شكر مصطفى كان جريئا فاظهر فكره، اما الاخوان فهم قوم حرباويون يتعاملون مع كل وسط بلونه. ان جلسوا مع التكفيرين الخلص يقولون نحن معكم، وان جلسوا مع العلمانيين يقولون نحن معكم، وان جلسوا مع الصوفيه يقولون نحن معكم، وان جلسوا مع السلفيين يقولون نحن معكم. قوم حرباوي الطبيعه، ولذلك يتلونون مع الشيعه هم معهم، مع كل مع العلمانيين معهم، مع الشيعه معهم، مع الشيوعيين معهم، مع الصوفيه معهم. ولذلك تجد هذه الطائفه تريد، لانهم ماسونيه، طائفه ماسونيه تريد ان تسيطر على العالم كله بافكارهم هم. ولذلك تجدونهم يتعاملون مع كل بيئه بلونها. المهم اننا سنقرا هذا الكتاب، ونريد من اخواننا ان يركزوا في قراءه هذا الكتاب وفي ادلته، فربما هدي على هذا الكتاب، هدي بسبب هذا الكتاب اناس كثيرون، والكتاب مليء بالعلم بفضل الله تبارك وتعالى. احنا نوزع نسخ على اللي معهوش، اللي معاه يترك النسخه للي معهوش، وباذن الله تبارك وتعالى نعم بشرط الحضور. يعني الكتاب اللي تاخده تحضر، مش هتاخده ما تحضرش، علشان يبقى الامر من بداياته ايه واضح ان شاء الله. ولو احتاج مع الاخوه في المجلس القادم بمشيئه الله تبارك وتعالى نجيب العدد المناسب لبقيه الاخوه. نبدا قراءه الكتاب بمشيئه الله سبحانه وتعالى. كما هي عادتنا في شرح العقيده الطحاويه كلما تعرضنا لمبحث من المباحث نتوسع وناتي بكتاب، ولذلك كتاب شرح الطحاويه هو كتاب درس فيه كتب وشرحت فيه كتب بفضل الله تبارك وتعالى. نساله القبول ونساله ان يجعل العمل خالصا لوجهه الكريم. يقول المؤلف رحمه الله عليه: الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه، اما بعد، فقد فرض الشارع الحكيم على كل مؤمن بالله واليوم الاخر ان يلزم الجماعه فينتظم في سلكها ويستظل بظلها ويركن الى اهلها، فما احبه لنفسه احبه لهم، وما كرهه لها كرهه لهم، يسوءه ما يسوءهم ويسره ما يسرهم، ناصح لهم محام عنهم سلما لاحبابهم حربا على اعدائهم. هم جسد واحد وهو قطعه منهم. انظروا، فقد فرض الشارع الحكيم على كل مؤمن بالله واليوم الاخر ان يلزم الجماعه. هذا الكلام من الممكن ان ياخذه الاخوان ويقول يلزم جماعه الاخوان، واضح؟ ولذلك خطوره الامر في هذا، ولذلك الاخوان حريصون كل الحرص على انهم حينما تكلموا تكلموا عن الجماعه. طيب ما احنا لما بنتكلم بنقول اهل السنه والجماعه، اذا نحن نتحدث عن الجماعه، فهل الجماعه التي نتحدث نحن عنها هي الجماعه التي يتحدثون هم عنها ام لا؟ هذا سؤال سنجيب عليه في اثناء الكتاب، لا نريد ان ناتي باجابه مسبقه، وانما نريد ان نوضع، علشان لما تسمع كلمه الجماعه، ساعه ما تسمع كلمه الجماعه لابد وان تستيقظ لتعرف ما المقصود بكلمه الجماعه. يعني احنا كنا لسه بنسمع من ايام شريط مسجل فيديو او قناه من القنوات لمفتي التكفير والارهاب يوسف القرضاوي، حينما سئل عن العمليات الانتحاريه التي ترتكب في صفوف المدنيين، واحد يجي يفجر نفسه في وسط الناس، فلما سئل لم يقل لا يجوز، بل قال لا، لا يتصرف بهواه، لا يتصرف بعقله، هو يرجع للجماعه.

ولذلك هو متحلل تماما هو وجماعته من قضيه السمع والطاعه. مفيش جماعه. ليه مفيش جماعه؟ مفيش ولي امر عام يحكم المسلمين كلهم. وبناء على ذلك من الممكن ان نغش رئيس الدوله وان نقيم جماعات سريه وان نفعل ما نشاء، لاننا ليس في اعناقنا بيعه لرئيس الدوله. الامر خطير جدا. والعلمانيون اغبياء، وبعض من يتكلم في دين الله لا يفهم هذه الحقيقة. والله كثير ممن يتكلم في دين الله لو قلت لهم شغول الزمان عن الإمام لا يفهمونه، مش عارفين القضية. وإذا كاتب برامي يتكلم مع عمر فرحان جدا، لأنه عارف كويس إنهم مش فاهمينه والجامه مفكة، هو بيتكلم في واد وهم يتكلمون في واد آخر. ولذلك لما نتكلم معهم إحنا صراحة نقول لهم أين هو ولي الأمر الشرعي؟ إذن إلا يكون رئيس الدولة المصرية حسني مبارك، ثم من بعده محمد مرسي. وبنذكر محمد مرسي لأنه كان رئيس دولة، نتكلم عنه كرئيس دولة، مش بنقول عشان إخواني ماليك دعوة. إخواني علمات كان رئيس الدولة، فكان عندك حسني مبارك رئيس الدولة ولي الأمر الشرعي. جاء من بعده ولي أمر شرعي مين؟ محمد مرسي. جاء من بعده مين؟ عبد المنصور، ولاه اهل الحل والعقد مؤقتا. ثم بعد ذلك جاء رئيس الدوله ولي الامر الشرعي الرئيس عبد الفتاح السيسي. ده رؤساء شرعيين للبلاد. اما تيجي تتكلم ياسر برهامي وخالق وصلاح الصاوي ومحمد نصري وغيرهم لا يعتبرون بكل هذا، ويقولون لك لو تناقش معك يقول لك لا، في شهور زمان عن الامام ده حاكم اداري، حاكم اداري تنظيمي زي الامير في السفر. اذا كنتم ثلاثة فامروا احدكم، من حق ان نخرج عليه. لكن الحاكم الشرعي الحقيقي فين؟ يقول لك غائب غير موجود، غياب. ولذلك اسمه شهور زمان عن الامام. ولذلك طيب الامر يقول لمين؟ عند غياب ولي الامر الشرعي للبلاد يقولون يقول الى اقطاب الناس من اقطاب الجماعات الاسلاميه ورؤوس الجماعات الاسلاميه. هم دول اهل الحل والعقد الذين ان تمكنوا سيخرجون من وسطهم ولي الامر الذي يبايعونه. فنحن في البدايه بنؤسس لمجلس اهل الحل والعقد، ولذلك حريصين كل حرص على انهم ما يتكلموا يقول لك ايه اهل الحل والعقد العلماء. لما تيجي تقول لهم طب مين العلماء اهل الحل والعقد؟ مجمع البحوث الاسلاميه يقول لك لا دول علماء السلطان، علماء الازهر لا دول علماء السلطان، شيخ الازهر من اهل الحل والعقد لا. طب مين هم؟ تجدهم يقول لك مثلا الهيئه الشرعيه للحقوق والاصلاح، مجلس الشورى العلماء اللي كان عامله عبد الله شاكر والحويني والمجموعه دي كلها اللي احنا قلنا لهم بتبتئتوا على الدوله وكونتم من وسطكم مجموعه من اهل الحل والعقد. ليس لهم على الاطلاق اي سلطان، بل يستطيع امين شرطه يقبض عليهم يقول لها الحل وعقد ايه؟ مين اهل الحل وعقد؟ الحل وعقد يستطيع يحل ويعقد. ولذلك قلنا اهل الحل والعقد في الشريعه حقيقه هم اهل الشوكه والسلطان، هم اللي قالوا الحسن مبارك اركن ركن، قالوا المرسي اركن ركن، اللي هم مين؟ قيادات الدوله من القوات المسلحه. ولذلك كان تعبير ابن تيميه اقوى الف مره من لفظ اهل الحل والعقد لما سماهم اهل الشوكه والسلطان. ولذلك قال لو لم يبايع اهل الشوكه والسلطان ابا بكر الصديق لما كان خليفه، ولو لم يبايع ابو بكر اسند الامامه من بعده واوصى بها لمن؟ لعمر. قال لو لم يوافق اهل الشوكه والسلطان لما اصبح خليفه. ثم انحصر الامر من بعد عمر في سته. قال هؤلاء السته اختاروا من؟ اختاروا عثمان. هؤلاء الذين اختاروا عثمان رضي الله عنهم جميعا لو لم يوافقهم اهل الشوكه والسلطان لما اصبح عثمان خليفه. ليه اهل الشوكه والسلطان؟ ابن تيميه بيحلل الامر يقول لك لان الخليفه او الحاكم او الامير سميه نشد، سميه سلطان، سميه حاكم، سميه رئيس جمهوريه، سميه خليفه كده تشهد. هذا الرجل الذي على راس الدوله ان اسمه

وقع الان عن وثيقة التنازل والا قاعد يتكلم مع رئيس الديوان حسنين باشا حسنين قال له طب ممكن نحلها ايه طلباتكم ايه اللي يرضيكم قالوا ان حركة يمسك الوزارة بقيتها في ظروف صعبة وفي حرب عالمية والالمان ممكن يدخلوا مصر عايزين دولة الان تكون حكومة قوية عايزين النحاس سمع الوطاق نكتب لكم مع ان فاروق ما بيقبلش النحاس يمضي لانه ملوش لازم هيعتقل اني ملك يقول لك ملك مصر والسودان هو كان ليه لازمة في مصر عشان يحكم السودان بتتكلموا بتقولوا الناس لان للاسف الشباب ما قراش تاريخ الشباب مش عارف الحقائق اما الدولة كانت خاضعة للاحتلال الانجليزي مصر انجليزية السودان انجليزية طبعا ليبيا طليانية الجزائر فرنسية كنا قطعة شطرنج متقسمة بلادنا العراق سوريا كل البلاد تحت الحكم الصليبي كلنا امارة صليبية انت بقى بيحكمك الملك فلان والملك علان ده كل دي اسماء بس اسماء ملوك في غير مملكة كالهر يحكي انتفاقا صولة الاسد اسماء وخلاص وشوية ملوك قاعدين ومعهم برنسيس راس ومجموعة تسرق وتنص في دم الشعب وانتهى الامر على كده حينما يأتي جيشك من اجل ان يطهر بلادك ويعمل اتفاقية والانجليز يسيبوا البلاد وتبدأ البلد تبقى مصرية خالصة ما بيحكمكش كفار ما بيحكمكش صليبيين تيجي تقول لا عايزين يا ريت ربنا رجع لنا الحكم الانجليزي يا خونة يا مجرمون تريدون عودة الانجليز مرة اخرى لكي يحكموكم ايوه اظهروا اظهروا عن حقيقتكم انتم تريدون ان الامريكان يجوا يحكمونا الان تريدون ان تبيعوا البلاد الاسلامية مهما كان الحاكم عندنا فيه من المعايب وفيه من الشرور وفيه سيكون خيرا الف الف مرة من ان يحكمك اوباما بومة من فصيلة البوم يقومون بحكمنا كافر اصلي كافر 100% بيحكمك فرضها لنفسك هيمس خيراتك غير انه كافر ولم يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا ولكن للاسف قتلنا عرفتونينا بمجموعه من مش هقول الجهله لا الخونه نحن الان نصارع خونه والله لا نصارع جهله ولا نصارع مبتدعة بل نصارع خونه اقولها اقسم عليها نحن نصارع مجموعه تنظيم ماسوني تنظيم ماسوني ينطق عليهم الشيعيون واليهود كما نعلم ذلك علم اليقين الا احمد شاكر شيخنا حامد الفئة الخوان المسلمين ده تاريخ ارجعوا الى هذا التاريخ وهذا الكلام ده اللي هو للاخوة الغائبين الكلام ده مهم جدا للتاريخ احنا بيحكي وقائع عادل السيد ما بقولش اراء من عنده دي وقائع تاريخية ثابتة اللي عايز يكذبنا يأتينا بالوثائق ويأتينا بأدلة على ذلك المهم الشيخ المؤلف لم يذكر من أدلة الكتاب إلا قول الله تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا وليست هذه الآية وحدها ليست هذه الآية وحدها هي التي تحدثت آيات كثيرة جدا في القرآن الكريم نضرب على سبيل المثال قول الله تعالى أذكر لكم بعض الآيات سريعا لن أفصل في التفسير ولكن سأذكر لكم آيات سريعة حتى يعني البحث يكون شيء من التكامل اللي يقصر في المؤلف فإنه ما قصر نشهد أنه ما قصر ولكن نريد أن نأتي ببعض الإيه الامور الاضافيه عشان طالب العلم يبقى معاه ادله كثيره. قول الله تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما يتبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونصلي جهنم وساءت مصيرا ويتبع غير سبيل المؤمنين هذه الايه التي استدل بها العلماء على الاجماع في الفقه الا يستدلوا بها من باب اولى على اجتماع الامه الاسلاميه لاجتماع التجمع هذه الايه تدل على ان وجه الدلاله السبيل الذي تسير عليه جماعة المسلمين وتتخذوه منهجا له لها السبيل الذي ويتبع غير سبيل المؤمنين إذن السبيل الذي تسير عليه جماعة جماعة المؤمنين لأن ألف ولم تفيد الجمع تسير عليه جماعة وتتخذوه منهجا له هو السبيل الذي لا يجوز الخروج عنه فأي سلوك لأي سبيل تسلك أي سبيل آخر غير السبيل الذي سلكته جماعة المسلمين

وكانوا شيعا لست منهم في شيء. فمطلوب منا الا يكون لست منهم في شيء في شيء على الاطلاق. لست منهم في شيء. نكره في الثياب النكره وادخلت علي منهم من شيء. لست منهم في شيء. لا ولست منهم في شيء. نكره في الثياب الايه النكره تفيد الايه العموم. النبي صلى الله عليه وسلم ليس منهم في شيء على الاطلاق. وقال تعالى شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي اوحينا اليك وما وصينا به ابراهيم وموسى وعيسى ان اقيموا الدين. اقامه الدين ما هي؟ الاخلاص لله، عباده الله وحده لا شريك له، نفي الشرك، عباده الله بما شرع الله سبحانه وتعالى. ويلزم من ذلك ان نجتمع على دين الله عز وجل. ولذلك قال ولا شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي اوحينا اليك وما وصينا به ابراهيم وموسى وعيسى ان اقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. فنهانا عن التفرق بالدين. فاذا قد امرنا بعدم الاختلاف، نهانا عن الاختلاف وامرنا بالاتفاق والاجتماع. ثم ايات كثيره ولكن من مخبط الله عز وجل للمؤمنين بلفظ الجمع. يا ايها الذين تعالوا تعالوا الخير. إذن هو يأمرنا بأن نكون مجتمعين على الخير. ولذلك جاءت عبادات جماعية في الإسلام كتدريب على روح الجماعة. إحنا نكتفي اليوم بمشيئة الله تبارك وتعالى بالكلام عن الأدلة من الكتاب، على أن نجعل الدرس القادم إن شاء الله تعالى خاص بالأدلة من السنة على وجوب لزوم الجماعة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، نعوذ بالله أن نذكر به وننساه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.